سيداتي وسادتي، مساء الخير. ها نحن نلتقي مرة ثانية في هذه الليلة من ليالي أم كلثوم. نلتقي لنستمع إلى ثانية النفحات العذبة في هذه السهرة الجميلة. الأغنية التي ستجدو بها أم كلثوم الآن ليست مفاجأة لكم فحسب، ولكنها أيضا مفاجأة للإذاعة التي حصلت على تسجيلات لأغنية خمس من كوكب الشرق. الأغنية الخمس هي شمس الأصيل، فاكر لما كنت جنبي، ويطول عذابي، وغنى الربيع، وإلى عرفات الله. والآن ستغنينا أم كلثوم إحدى هذه الأغنية الخمس. هل عرفتم الأغنية؟ إذن إلى عرفات الله، الأغنية التي نظمها الشاعر أحمد شوقي ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي. وأستميحكم سيداتي وسادتي في دقيقتين أو ثلاث أقرأ عليكم فيها كلمات هذه القصيدة. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفاتي، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجراتي. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات، أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري ولا خطراتي، ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في عقلي وفي نفثاتي، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، وأنت ولي العفو، فامحو بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمد كقتيل الغيد بالبسمات. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصاتي، فقل لرسول الله يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وقل ربي وفق للعظائم أمتي وزين لها الأفعال والعزمات. هذه سيداتي وسادتي هي قصيدة إلى عرفات الله التي ألفها الشاعر أحمد شوقي ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي، وتجدو بها الآن كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة النصف من شهر شعبان المبارك. تطفأ الأضواء في الصالة وتسلط على المسرح أضواء أخرى، ويهمس الكل هنا أيضا، كل يقول ماذا ستغني أم كلثوم في هذه الوسط الثانية من سهرة الليلة. اتخذ الحاضرون أماكنهم والكل في انتظار رفع ستار عن كوكب الشرق أم كلثوم، ويختلج الستار ثم يرتفع عن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني قصيدة إلى عرفات الله. Thank you.

وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات زمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر معسول منفجرات لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة ولا الأقدار مختلفة لديك ولا الأقدار. وفي العمر ما فيه من الهفوات، ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. وفي العمر ما فيه من الغفوات. وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري ولا حياتي وجئت بضعفي شافعا وشكاتي وأنت علي العفو فامح بناصع من الصبح ما زودت من صفحة. Thank you. وشكاتي وأنت ولي الأمر. فامحو بناصعي من الصبغ ما سودت من صفقات. قتيل الغيد قتيل الغيد بالبسمات. We'll be right back.

وقبلت مسوى الأعظم الاعتراك. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مسوى الأعظم الاعتراك وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات وأشرق نور تحت كل سنية وضاع عيد تحت كل حصاد. فقل أبصك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباب. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباب. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباب. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباب. وسنة بأيمانهم نورا ذكر وسنة سنة. فما بالكم في حالك الظلمات. لأيمانهم نورا ذكر وسنة وسنة. فما بالهم في حالك الظلمات. بأيمانهم مراد ذكر وسنة. للعصائم أمتي وزين لها الأفعال وزين لها الأفعال والعزمات. بعد سيداتي وسادتي، أرأيتم كيف يشرق في الليل نور، نور من الهدى والإيمان، يشيع في القلوب رضا وأمنا وسلاما. أرأيتم كيف حلقت بكم في هذه الآفاق اللانهائية من التبتل والطهر؟ نعم، إنها هي وليس سواها، إنها أم كلثوم. غنت أم كلثوم هذه القصيدة الدينية الرائعة، قصيدة إلى عرفات الله، التي نظمها شعرا المرحوم أحمد شوقي، وصاغها لحنا الموسيقار رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، سنعود بكم إلى دار الإذاعة، وإلى لقاء ثان بعد قليل.